فانتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن من الإله علي بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها الملل أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فائق حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لك اللهم وصلاة وسلاما على خيرتك من خلقك نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومولاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله والإخوة والأخوات إلى حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد قواعد قرآنية. نتذاكر في هذه الحلقة قاعدة وثقة الصلة بواقع الناس، بل لو قلت ولا أبالغ إنها لا تكاد تنفك عن واقع الإنسان بشكل يومي لم أكن مبالغا. إنها القاعدة التي دل عليها قول الله تبارك وتعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. وهذه القاعدة جاءت ضمن آية كريمة شريفة في سورة الطلاق، ليقرر الله سبحانه وتعالى فيها سنة من سننه سبحانه وقدرا مضى في الأزل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وهذه الآية إذا تأملتها أيها الموفق المبارك وجدت أنها اشتملت على ثلاث قضايا أو ثلاث معاني. المعنى الأول تقرير هذه القضية التي مضت في الأزل: ما من مصيبة تقع، ما من قدر يقع في هذا الكون إلا بإذن الله عز وجل، لا يقع شيء إلا بإذنه وبعلمه سبحانه وتعالى وعلى وفق حكمته وقدرته جل وعلا. المعنى الثاني وهو أن أعظم ما يستدفع به تلقيها، أعظم ما يهون هذه المصائب وتتلقى بهذه المصائب هو الإيمان: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. المعنى الثالث: والله بكل شيء عليم، فهو سبحانه أعلم وأحكم، حينما يبتلي هذا ويعافي ذاك، يصاب هذا ويسلم ذاك، فالله عز وجل له الحكمة البالغة والعلم التام، فليس للعبد حق أبدا أن يعترض لماذا أصبت ولماذا عوفي فلان، أنا أبتلى وفلان سليم، هذا يزداد فقرا وذاك يزداد غنى، ذاك سالم وذاك خاسر. هذه الأسئلة لا يطرحها مؤمن أبدا، إنما وظيفته أن يتلقى هذا القدر بإيمان راسخ وصبر، وإن أمكن أن يترقى أكثر فيرضى، فذاك هو الفضل والخير الذي ينبغي أن يربي الإنسان نفسه عليه. أيها الفضلاء، إن فهم طبيعة الحياة وما خلق وما جبل الله سبحانه وتعالى عليه الإنسان فيها من أعظم ما يعين على تلقي أقدار الله عز وجل بطمأنينة وراحة بال. جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأقذار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. هذا لا يتأتى أبدا أن تعاكس قدرة الله سبحانه وتعالى أو سنة الله في هذه الحياة، تتظن أنك تعيش بلا كدر بلا نكد أبدا. قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. والفرق أيها الإخوة في هذا المقام الذي يشترك فيه المسلم والكافر هو شيء واحد، هو أن المؤمن يتلقى أقدار الله عز وجل بقلب مطمئن عالم بأن هذا مضى به القدر، والأمر الآخر الذي يتميز به أنه يحتسب هذا الذي يصيبه في ميزان حسناته. ولرب إنسان لم تبلغ أعماله المنزلة التي قدرها الله عز وجل له في الدار الآخرة، فلا هو من العباد المعروفين بالعبادة، ولا هو من أصحاب البذل والأموال، ولا هو من أصحاب الوجاهات والنفع العام للناس، فيبتليه الله سبحانه وتعالى ببعض الابتلاءات والمصائب لترتفع درجته في الدار الآخرة حتى يبلغ المنزلة التي كتبها الله عز وجل كتبها الله سبحانه وتعالى له. وقد جاء في هذا حديث وإن كان سنده ليس بالقوي لكن معناه بلا شك أنه حق. كان بعض السلف يقول كلمة جميلة معبرة، يقول إن الله عز وجل ليكره أحدكم على البلاء كما يكره المريض على الدواء فيقال خذه فإن العاقبة فيه خير. وهكذا المؤمن وهو يتلقى أقدار الله والمصائب، فقر، خسائر، مصاب بفقد حبيب أو عزيز أو غيرها من المصائب، يتلقاها بقلب مطمئن ويعلم أن العاقبة له خير، كما قال الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أيها الإخوة والأخوات، إن فهم هذه الحقيقة وهذه السنة كما أشرت آنفا من أعظم ما يريح الإنسان ويجعله يتلقى أقدار الله سبحانه وتعالى بقلب مطمئن. للسلف أيضا في هذا المقام كلمات معبرة في الحقيقة غير ما ذكرت آنفا، لعلقمة النخعي رحمه الله، علقمة بن قيس أحد أصحاب عبد الله بن مسعود الكبار، تعليق لطيف على هذه الآية وهذه القاعدة التي نحن بصددها: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل، ويشمل في ذلك المرأة، تصيبه المصيبة، لاحظ، فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. أيها الإخوة، إن علم الإنسان بأنها من عند الله كاف في الرضا، ولله المثل الأعلى. حينما يحب الإنسان شخصا لعلمه أو لفضله أو لسابق معروفه أو غير ذلك، فإنه لو بدرت من هذا الرجل أو من هذا الإنسان الكبير صاحب الفضل على هذا الإنسان الصغير، فإن هذا الصغير سيتلقاها بتحمل وسيرضى عنها وربما دفعها وربما التمس لهذا الكبير أنواعا من الأعذار، بل ربما لم يلتفت إليها حفظ لسابقته معه. إذن ولله المثل الأعلى، الله عز وجل الذي غذانا ورحمنا وآوانا وكفانا وأطعمنا وسقانا وكل نعمة نتقلب فيها هي منه عز وجل، أفلا يكون هذا المعنى الذي يستشعره الإنسان دافعا لأن يرضى ويسلم؟ بلى والله، هذا هو المعنى الذي أراد علقمة رحمه الله أن يوصله لمن يستمع لهذه الآية أو يقرأها: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، ولسان حاله يقول: يا رب، ما دام أن هذه المصيبة قدرتها وما دام أن هذا الابتلاء قدرته ومن عندك فإني أرضى وأسلم، لأني أعلم أن المؤمن لا يصيبه من قدر الله عز وجل شيء إلا كان له خير، إن كان في سراء، إن أصابته مصيبة صبر، وإن أصابته سراء شكر، وليس ذلك إلا للمؤمن. أيها الإخوة، ليس المطلوب في هذا المقام، بل ليس مما ينبغي أن تثار أو تذكر نماذج من المصائب، بل المطلوب أن نذكر وأن نحاول أن نبحث عن وسائل لتخفيف أثر هذه المصائب ولمعرفة العلاج الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان عندما تصيبه المصيبة. ومن أول هذه العلاجات ما دلت عليه هذه الآية: الإيمان. ولكن حينما تسمع كلمة الإيمان ليس المعنى أنك تقف عند مستوى معين، بل في قول عز وجل ومن يؤمن بالله يتضمن هذا الخبر حثا للإنسان على أن يزيد رصيده من الإيمان، لأن الإنسان كلما ازداد إيمانا كانت قدرته بإذن الله تعالى على تلقي المصاب أقوى وأكبر. كذلك أيضا الأدعية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه: الذين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك أيضا من أعظم ما يسلي أيها المباركون قراءة قصص المبتلين والمصابين وعلى رأسهم أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، والقرآن مليء بالحديث عن هذا. اقرأ في قصة نبي الله يعقوب، اقرأ في قصة نبي الله يوسف، في قصة نبي الله أيوب، واقرأ فيما حصل لإبراهيم من البلاء. كل نبي ابتلي وأوذي، وإن كانوا قد يتفاوتون في هذا نعم، لكن لم يسلم أحد منهم من بلاء، بل لم يسلم أحد من أئمة الدين